حصريا على إنشاءاتكم. رمضان هل هلاله مرحى فقد طال الغياب، هل التباشير الهداية والتفضل والثواب. رمضان هل هلاله مرحى فقد طال الغياب، هل التباشير الهداية والتفضل والثواب. يا نفحة الرحمات يا مل المفرط في المتاب، يا شهر مغفرة الخطايا والدعاء المستجاب. يا نفحة الرحمات يا مل المفرط في المتاب، يا شهر والدعاء المستجاب. هذه قلوب المؤمنين سمت إليك بلا حجاب. رمضان هل هلاله مرحى فقال طال الغياب. تباشير الهداية والتفضل والثواب. يا ليلة القدر التي بجلالها نزل الكتاب، ولفضلها وجمالها صوم الهواجر يستطاب. يا ليلة القدر التي بجلالها نزل الكتاب، ولفضلها وجمالها صوم الهواجر يستطاب. عودي مرارا وعمري قلبا يحيق به الخراب. رمضان هل هلاله مرحى فقد طال الغياب. مرحى فقد طال الغياب، هل التباشير الهداية والتفضل والثواب.